يقول السائل: هل يجوز لبنت مطلقة أن تتزوج من رجل يكبرها 30 عاما زواجا عرفيا غير موثق، بل بورقة عرفية بمعرفة أهلها وأصدقائها وشاهد عدل، لكن بدون معرفة زوجة الرجل الأولى ولا أبنائه منعا للمشاكل، فهل هذا الزواج جائز شرعا أو لا؟ ما دام العقد صحيحا مستوفيا للشروط والأركان فهو عقد صحيح شرعا، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لابد في النكاح أن يكون بالولي، يعني أن أباها يزوجها أو عمها أو خالها وأي ولي من أوليائها الذين يتولون أمر الزواج، ولابد من شاهدي عدل، ولابد من إعلان النكاح، لابد من إعلان النكاح بواسطة الدف أو بواسطة الوليمة حتى لا يكون نكاح سر. فإذا كان العقد مستوفيا للشروط والصداق شرط صحة فيه موجود، كل هذا يدل على صحة الزواج. أما معرفة أبناء الزوج الأول أو معرفة الزوجة الأولى فهذا ليس من الشروط التي تؤثر في العقد، لأن هذه أمور اجتماعية لا دخل لها في الأمور الشرعية، والقرآن أباح للرجل أن يتزوج 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فلا يجوز لأحد أن يقيد هذا التعدد بأي شيء خارج عن أوامر الشرع. لا يجوز لأحد أن يقول لا تتزوج المرأة مثلا، لا تزوج الرجل المرأة الثانية إلا بإذن الأولى، لا، لم يقل أحد بهذا. اللهم إلا إذا اشترطت عليه الزوجة الأولى ألا يتزوج عليها، لو اشترطت عليه ذلك فلا بد أن يوفي بهذا الشرط، لأنه هو الذي رضي بذلك، والمسلمون عند شروطهم. أنت في حل لكن قيدت نفسك، كالذي يعني يرضى مثلا بأن تكون العصمة بيد المرأة مع أن العصمة بيده وهي تكون في يده أيضا، لكن المرأة قالت له اشترط عليك أن تكون العصمة بيدي، بمعنى أنني إذا أريد أن أطلق نفسي في أي وقت طلقت أو أطلب الطلاق، فلو رضي بذلك ينفذ هذا الشرط لأنه هو الذي رضي بهذا الشرط. فإذا طلبت منه المرأة الطلاق أو قالت له طلقت نفسي منك فتطلق بدون خلع وبدون أي شيء. والذي طبعا يرضى بهذه الشروط يكون رجروجة وليس رجلاً.